قلبك الراحم في ثغرك الباسم فيض من الإحساس يروي شغاف الناس حتى المدى لو ضاع فمكارم الأخلاق في الدرب خير غراس تمحو العناء والباس تمحو العناء والباس. بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا مشكلة، ما أقول في المسلمين عموما، لا في العرب خصوصا عندهم مشكلة متجذرة، حتى أخبر عليه الصلاة والسلام أنها موجودة، موجودة هذه هي في أمتي، معنى من الكفر من الجاهلية لكن موجودة، اللي هي الفخر في الأحساب والطعن بأنساب الناس، حتى تجده ربما ما يفهم شيئا ولا يحسن أن يتكلم، وربما أخلاقه ما في أخلاق، ويمكن ما عنده أي ميزة من مزايا الإنسان، ومع هذا يفتخر على الناس. على شنو تفتخر؟ عنصريين بعضهم حتى بالألوان، مع أن الأصل كلهم أب واحد، إن خلقناكم من ذكر وأنثى. اللي يفتخر بالأصل، ترى أصلي وأصلك وأصل فلان وفلنتان، ترى كل أصل واحد، وجعلناكم شعوبا وقبائل، مو عشان تتفاخرون تتكبرون، كل واحد يشوف نفسه على البشر بس فقط لشيء واحد، لتعارفوا. اللي يشوف نفسه إن أكرمكم عند الله تدري بشنو؟ أتقاكم. والله لو يصير عليك قائد، لو يصير عليك رئيس، لو يصير عليك مسؤول، واحد من الناس اللي كانت العرب تراها أنها أقل منها منزلة، قال عليه الصلاة والسلام: وإن تأمر عليكم عبد عبشي أسمع وأطع، مو على كيفك، الألوان سواء عند الله، الأصول والأنساب لن تغني شيئا عند الله، حتى قال عليه الصلاة والسلام لأشرف النسب: لا يأتي الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم. الواحد فيكم جاي لي أنا يعني قريب للنبي صلى الله عليه وسلم: يا فاطمة أنقذي نفسك من النار، لن أغني عنك من الله شيئا. سيدة نساء العالمين، نسبها مع النبي صلى الله عليه وسلم لن يغني عنها من الله شيئا. شوف بعض البشر يعني عنصري على هذا، لأنه خادم، لأنه عامل، لأنه ترى حالك حالة، ها؟ حالك حالة، والله لو أنت المدير وهذا الفراش، ترى أنت الأثنين سواء، كلكم بشر، أو ينظر لهذا بعنصرية لأن هذا لونه غير عنه، وهذا عرقه غير عنه، وهذا أصله غير عن أصله. الله يعينك على نفسك، ترى أنت مسكين، وربما يكون في قلبك ذرة من كبري ستمنعك وتحرمك من دخول الجنة. تواضعتكم كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تك كالدخان يعلو بنفسه على طبقات الجو وهو وضيع. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه: اتركوا عنكم هذا الفخر في الآباء وافتخار في الأجداد، وقال: إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء. ثم قال: الناس كلهم لآدم وآدم من تراب. يعني اللي يبي يفتخر خلي يفتخر بالتراب اللي قاعد يدوس عليه. ولهذا كان المشركون في الجاهلية من مناسك الحج، تخيل دخلوها في مناسك الحج، كانوا يقفون بعد مزدلفة، يقفون في مكان وهم يذهبون إلى منى، يقفون كل واحد منهم يذكر أباءه وأجداده. تخيل العرب في الجاهلية وين وصلوا، وصل بهم الحال، دخلوا الفخر بالآباء والأجداد في عبادة في الحج، جعلوها منسك من المناسك، حتى قال الله: فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. مثل ما كنتوا تسوون في الجاهلية، الآن في الإسلام بدل ذكر الآباء اذكروا الله عز وجل، بل أشد حتى من ذكر آبائكم. بلال عبد حبشي يقول عمر: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا. ترى مثل ما أبو بكر سيد، بلال سيد، جعله النبي صلى الله عليه وسلم يتولى أشرف مهمة وهي الأذان، ما تولاها أي رجل آخر، حتى ما هو قرشي الذي تولى الأذان، تولاه حبشي. ولهذا كان يجلس بلال الفارسي وبلال الحبشي وصهيب الرومي وأبو بكر القرشي مع بعض أربعتهم. لا هذا يقول أنا أفضل منك، ولا هذا يقول أنا خير منك. اتركوا العنصرية، اتركوا الطعن بالناس، اتركوا احتقارهم. تبي تفتخر؟ افتخر بدينك وبأخلاقك وبعلمك وثقافتك. أما ليس الفتى من قال كان أبي